إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: يا رسول الله، من هم لعلنا نحبهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم من نور، على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس، ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتبيين أمر مهم، أن مما جاء به الإسلام جاء بالأخوة في الدين، والأخوة في الدين هي أعلى رابطة من النسب، إذ أن الإخوة الأشقاء ومن تصلهم قرابة النسب ربما يفترقون لأمر دنيوي، لكن من كانوا على الأخوة في الله فإنهم يترابطون ويتآخون ويتحابون حبا عظيما، حتى إن الرجل ربما يريد أن يعطيك نصف ماله ويعطيك من نسائه، هذا حبا فيك ولما تحمله في قلبك من إسلام. وفي قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. يقول السهيلي رحمه الله تعالى صاحب السيرة: قال: حتى تنتزع الوحشة من قلوب المهاجرين، تعلمون أن الغريب يستوحش المكان ويتحرج من أمور كثيرة، لكن لما تكون هناك إخاء ومصاهرة بينه وبين القوم الذي نزل فيهم، فإنه يكون قد اطمأن وسكن وأحس أنه واحدا منهم. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي الدرداء وسلمان، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن مهاجري، سعد بن الربيع أنصاري. سعد بن الربيع صاحب البلد وكان صاحب مال، فقال لأخيه: في الله، قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فخذ شطرا من مالي ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. وهذه الصورة صورة عظيمة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام غرز في قلوب الصحابة أن المحبة في الله والأخوة في الله هذا أمر لا بد منه، وهذه من أولويات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حالف، أي آخى، بين المهاجرين والأنصار. فينبغي علينا عباد الله أن تكون بيننا الأخوة، وتكون بيننا المحبة، وتكون بيننا الرحمة، وتكون بيننا الشفقة. فالغني يرحم الضعيف والفقير، والكبير يرحم الصغير، والقوي يرحم الضعيف، وهكذا المسلمون هم لحمة واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أتعلمون عباد الله أن الأخوة في الله نعمة من النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا؟ هناك نعم كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، لا تحصى ولا تعد، لكن من النعم الله عز وجل خصصها وامتن بها علينا، حتى نعلم أن هذه النعمة لها مزية ولها خصيصة دون غيرها من النعم. من ذلكم الأخوة في الله. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الأخوة في الله عباد الله لازمة، لأنها مقتضى الإيمان. الإيمان له أركان وثوابت يقوم المؤمن عليه، من ذلكم الأخوة في الله. روى الحاكم والطبراني من حديث ابن عباس والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله، كله لله سبحانه وتعالى. الأخوة في الله لازمة، لأنها كانت من سعي الأنبياء لما أمر الله عز وجل رسوله ونبيه موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فتجد حرص موسى عليه السلام أن أخاه من النسب يكون أخاه في الله ويكون ملازما له في الدعوة إلى الله عز وجل لأكبر طاغية في الأرض في عصره. هذه الأخوة في الله. ولهذا لو تجولت في الشرع لرأيت أن هناك أشياء ممنوعة عنا حتى نحافظ على أخوتنا في الله. فلماذا نهين عن السخرية؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، للحفاظ على الأخوة. لماذا نهين عن التنابز بالألقاب؟ ولا تنابزوا بالألقاب، للحفاظ على الأخوة. لماذا نهين عن الغيبة؟ للحفاظ على الأخوة. لماذا نهين عن النميمة؟ للحفاظ على الأخوة. لماذا نهين عن التجسس؟ للحفاظ على الأخوة. فيا عبد الله، الأخوة في الله شيء عظيم ما تنفك إذا كانت لله سبحانه وتعالى. أنت ومن معك تلتقون في المسجد 5 مرات، هؤلاء جميعا إخوانك في الدين، ولهم حقوق عليك، ولهم آداب لا بد أن يكون بينك وبينهم. هذه ربما فرطنا فيها، والناس قد تباعدوا من هذا الأمر ويظنون أن مهمة المساجد فقط لتأدية 5 فروض وكل واحد يأخذ بابا وينطلق منه. هذه المساجد تجمعنا على إمام واحد، وعلى حركة في الصلاة واحدة، بل على قول واحد آمين نقولها مع بعضنا البعض، بل أنه من أقوالنا السرية عند أن يقول سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، وعند كلنا حركة واحدة، لأن قلبنا واحد، قلب المؤمنين واحد وجسمهم واحد، وهذا الذي ينبغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبلا لهذه الأخوة حتى تتوكد، وجعل آدابا. من السبل التي تثبت هذه الجسور وهذه العلاقة بين المسلمين، أولا الإعلام بالمحبة. الآن لو جئت إلى أحد الناس من عوام الناس قلت له إني أحبك في الله، فتجد أنه إذا استحى منك فإنه في قلبك يقول نعم هات آخر قصة، يا تريد سلف مال أو مصلحة أو شيء، ما في شيء بدون مقابل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث المقداد في سنن أبي داود قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فليخبره. هذه غابت عنا. أمر آخر التهادي دون أي مصلحة. بعضهم يعطي هدية لمن كان موظفا في إدارة من الإدارات، قال أنا أحبه في الله، ما أحببته إلا إذا كان موظفا في مركز مرموق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، لا يجوز للموظف أن يتقبل الهدايا من سائر الناس إلا من كان يعطيه الهدايا من قبل أن يتوظف، وكانت العلاقة بينه وبين صاحبه ليس لا علاقة أبدا في الوظيفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، يعني إذا أردتم أن تثبتوا المحبة بينكم تهادوا، تهادوا تحاب. من تثبيت المحبة بين المسلمين التزاور، غالبنا يزور أخاه إذا مرض، وإذا كان هناك موت أو إلى غير ذلك، المهم سبب. أما أنك تزوره هكذا في الله فهذه غائبة عنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروي عن ربي عز وجل، والحديث رواه مالك في موطئه من حديث معاذ، قال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببت فلانا فيه. ومن أجل تثبيت المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، إفشاؤه، نشره، إظهاره، إكثاره، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم، أفشوا السلام بينكم. فهذه كلها من أجل تثبيت المحبة بين المسلمين بينهم البين، ولا سيما في العصائب وفي الشدائد. والله رب جار ما يلتفت لجاره، أهو محتاج أم لا؟ رب رجل غني يعرف فقيرا حق المعرفة أنه يحتاج ولا يعطيه، ورب رجل قوي يستطيع أن يساعد الضعيف فلا يرحمه، ورب تاجر يستطيع أن ينقص من قيمة السلعة ويرى أن الرجل محتاج فلا يرحمه. أين الأخوة؟ أين المحبة في الله؟ هذه ربما تغيب عن بعض الناس لكثرة وإطغاء قضية المصالح، ولا يلتفتون لأشياء معنوية في الدين وهي المحبة والأخوة في الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا جئنا الآن في التعامل بين المسلمين بينهم البين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أخلاق الراقية عالية، كذلك جاء في الكتاب العزيز: من ذلكم يا عبد الله لا تكن جشعا تحب لنفسك فقط. بعض الناس والله عند أن تسافر معه تصدم به، فيحب نفسه تماما ولا يحب لأحد من رفقته في السفر شيء من الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه من الخير. من الخير هذه زيادة تبيينية مدرجة. فلا يؤمن أحدكم، لا يكون إيمانه كاملا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. منها أيضا أنك تلتزم الأدب في الحديث مع إخوانك، هذا من أجل البقاء على المحبة والأخوة والصفاء بين المسلمين. منها أنك لا ترفع صوتك من غير اللازم. ولقمان قد أوصى ولده بوصايا، ومن ضمنها: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في الصحيحين عن رسول الله عن أخلاقه قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني لا يرفع صوته من غير حاجة. منها إذا أخبرك بخبر وأنت تعلم هذا الخبر لا ترده بجفاء. بعض الناس ربما يأتي إليك مسرع وأنت تراه ويمشي يريد أن يبشرك ببشرى أو يخبرك بخبر، فبكل برود تقول خلاص قد وصلنا الخبر، أدري أدري أدري. مع أن ابن جريج وهو من علماء المسلمين قال إن الرجل لا يحدثني الحديث فأصغي له كأنني لم أسمعه وقد سمعته، أي سمعت هذا الخبر قبل أن يولد. بس الأدب. فبعض الناس ربما يأتي لك أو يتصل بك، معروف معروف هذا الكلام، بعض الناس يحب أن يبين للناس أن كل الأخبار هي تحته كأنه رصد أخبار. طيب لو أنك تراعي مشاعر الناس كان أفضل، تراعي مشاعر الناس كان أفضل. من التزام الأدب أيضا مع إخوانك لا تكثر المزاح والضحك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب. لا تكثر المزاح فإن هذا يذهب هيبتك وأيضا يكون سببا لقسوة قلبك. أيضا من الأدب في التعامل مع الآخرين من أجل المحبة في الله ألا تتكلم مع صاحبك ويكون الثالث بينكم ولا يسمع حديثكم، وهذا يسمى تناجي. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث لعل ذلك يحزنه. فينبغي عليك أن تراعي مشاعر أخيك الثالث فإن ذلك سيسبب له الحزونة، لا يتكلمون علي ربما يقولون عني. وأيضا من الأدب يا عبد الله يكون فيك ابتسامة، ابتسامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة. أخيرا ينبغي على المسلم أن يرحم إخوانه المسلمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا بد أن يكون بيننا التراحم ويكون بيننا الشفقة والعطف والإحسان، وكل واحد يعرف جيرانه وكل واحد يعرف أقاربه، بعض الأحيان أبناء عمك أبناء خالتك وهم بحاجة إليك، ولا سيما الآن نحن مقبلون على شهر رمضان فالناس أكثر الناس يخرجون الزكاة، فلا تنسى أقاربك لا تنسى أرحامك، فبعضهم يحتاج لشيء من المال يتبلغ به وبعضهم ربما الضروريات ليست عنده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.